حياك يا رب عزين أصحاب الهادي أحفاد حسن وحسين أصحاب السيادي. وحياك يا رب عزين أصحاب الهادي أحفاد حسن وحسين أصحاب السيادي. حياك يا رب عزين أصحاب الهادي أحفاد حسن وحسين أصحاب السيادي. وحنيت أنا حنيت للصديق الطيب حبه أنا اعتنيت الغالي الحبيب. حنيت أنا حنيت للصديق الطيب حبه أنا اعتنيت الغالي الحبيب. ومن الفاروق تمنيت رجائي ما يخيب وتأمل من ذي النورين تلاقي مراري. حياك يا رب عزين أصحاب الهادي أحفاد حسن وحسين أصحاب السيادي. حياك يا رب عزين أصحاب الهادي أحفاد حسن وحسين أصحاب السيادي. نادى الصب المنسوب للهادي المكرم طيبة جد المحبوب حب وأنا مغرم. نادى الصب المنسوب للهادي المكرم طيبة جد المحبوب حب وأنا مغرم. وبجدي علي بيدوب فؤادي المتيم وبجدتي فاطمة عنوان السعادة. حياك يا رب عزين أصحاب الهادي أحفاد حسن وحسين أصحاب السيادي. حياك يا رب عزين أصحاب الهادي أحفاد حسن وحسين أصحاب السيادي. سلم على الحسن على قلبي غالي نوره ضوى الزمن وبنور المعالي. سلم على الحسن على قلبي غالي نوره ضوى الزمن وبنور المعالي. والحسين المؤتمن عنوان المسالي الشهيد ابن الشهيد يا عز الشهادة. حياك يا رب عزين أصحاب الهادي أحفاد حسن وحسين أصحاب السيادة. حياك يا رب عزين أصحاب الهادي أحفاد حسن وحسين أصحاب السيادة. حيي جدي علي فارس بني هاشم يا عالي المنزل يا بحر المكارم. حيي جدي علي فارس بني هاشم يا عالي المنزل يا بحر المكارم. وسيفه والله عيني بساحات الملاحم وبمزح القلب الجلا محبوب وعمادي. حياك يا رب عزين أصحاب الهادي أحفاد حسن وحسين أصحاب السيادي. حياك يا رب عزين أصحاب الهادي أحفاد حسن وحسين أصحاب السيادي.